بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والسلام على رسول الله. تحدث قليلا عن حياة القيادة وخاصة في هذه الفترة حرجة جدا التي تعيشها أمتنا. تعرف في أزمات الأمة، فوجدت أن هناك 5 أزمات رئيسية تعصف بالأمة عصفا. 5 أزمات رئيسية. الرئيسية الأولى هي أزمة سلوك. سلوك اجتماعي، خلل سلوك إيماني وعباد، سلوك حتى في المرور، في أزمة سلوك. والأزمة الثانية أزمة أمة تخلفت التناس، ومن أمامنا مشوار كبير. في إحصائيات، وأعطيكم إحصائيات مصر، بين 139 دولة مصر في التنافس في المجال يتم عليها عالمي. 2009 ترتيب مصر كان 71، أما في 2010 فترتيب صار 80، فتراجعت مصر، وتراجع معظم الدول العربية الإسلامية كذلك، استثناءات تركيا ماليزيا. أزمة تخلف. الأزمة هي أزمة الفاعلية. الإنسان العربي غير فعال، والفاعلية تقاس بالإنتاجية، والعالم يتنام على الإنتاجية. العامل اللي هو الأول في العالم قبل 2 في الإنتاجية، ينتج في اليوم، مش كم ساعة، كم ساعة ينتج. العام الماضي تقدم عامل أمريكي مرة أخرى. أما العامل العربي فقياس الإنتاجية في منطقة الخليج للموظفين في القطاع العمومي، فكانت النتيجة ربع ساعة في اليوم. وهذه نتيجة مصر، حيث أن إنتاجية الموظف في القطاع الحكومي هذه عالمية. فواضح أن أزمة. أزمة وأزمة تخلف، أزمة فاعلية. رغم كل أهتها، رغم كل الجهود التي من الوعاظ والمهتمين بعلاج هذه الأزمات، إلا أن هذه الأزمات بعد التأمل العميق تبقى في النهاية انعكاس لأزمتين أعمق. فمهما حاولنا نعالج السلوك والتخلف والفعل، إن لم نبدأ ونعالج الأزمتين الأكبر ما راح تنحل مشاكلنا. الأزمة هما أزمة الفكر وأزمة القيادة. الفكر وأزمة القيادة. الفكر هو الأساس هم. ولذلك أنا أحيي المبادرة الشبابية أنهم وضعوا يدهم على الصحيح، وكل تصرف في أي حضارة مجال في النهاية إلى الفكر. مرجع الفكر والاقتصاد مرجعه الفكر. وكل الحياة هي فرع عن صورتنا لهذه. الأزمة الثانية في القيادة. مثال إنجليزيا، دولة كانت متخلفة تماما إلى 1908، من دول العالم الثالث والاقتصادي 1.5 أو أقل، وما في أي حضارة ما شيء. في خلال سنين بسيطة، في عام 1950 مهاتير محمد فكر وقدرة قيادية، عمارات وطنية وتبني خطة وطنية وأهدافا رئيسية خلاصتها أن ماليزيا تصلح أن تكون دولة صناعية. وفي خلال 10 سنوات، 1950 ماليزيا 10 دولة في العالم. القنوات القادمة وفكر بفكر ومع ذلك جيب الكام على فكرة ذافي. يوم قعدت لها قدر عنه لا تربط وضوح وفهمه الذي ساحثين عمل ثم ساحث، لكني تميز في مجموعة ما على لا تحدث ولا من قرى خينهما. أما رضي الله دار هذا الحديث يا دار عن من فيه لا قال عن لا أما تتبع قال إلى بشر ذا إلى أي عن 4 أما تخ سيبكوت لما تكون، لكن في قيادة مستقبل وعلى على قدمات آخرين أي مرة الذكاء جدا وهي بويضة في الذكاء والجنة في الرمالة جد طفل وين الصغير لال مرضيبة الحياة حياة بالإجماع أحنات فين المدأ إلا مش قادة بقدر ولم يشهر أن من تأتيه إلى 8 جد أسرة أنا الدعوة أسرة إذا الثانية في فيها في المأس.